بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو اللقاء الثاني مع العرض الموجز لمسائل أصول الفقه من خلال لغير الأزهريين، من خلال كتاب الجامع لمسائل أصول الفقه الدكتور المرحوم عبد الكريم النملة من مصر المحروسة، ليلة الخميس الثالث من صفر 1438، الثالث من نوفمبر 2016. وكنا قد فرغنا في اللقاء السابق من الفصل الأول من الكتاب، ونشرع في الفصل الثاني. الفصل الثاني بيتناول فيه الحكم الشرعي وأقسامه. قلنا ان الحكم الشرعي يبقى مقيد بان احنا نتكلم فيه الاحكام الشرعية، وهتخرج من هيخرج من كلامنا الاحكام غير الشرعية زي الاحكام العقلية والاحكام اللغوية والاحكام العادية التي هي بحكم العادة. ويبقى كلامنا هنا محصور في الأحكام الشرعية، يعني التي إنما تعرف من طريق الشرع الشريف فحسب. طيب، ما هو الحكم الشرعي؟ أو بيعرفه هنا الحكم الشرعي، احنا قلنا الحكم مطلقا كده إثبات أمر لأمر أو نهي عنه. طيب، فإذا كان من طريق الشرع فيبقى إثبات أمر لأمر أو نهي عنه من طريق الشرع. طب بس الاصطلاح عند الأصوليين بيقولوا إيه بقى؟ الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. اقتضاء يعني على وجه الإيجاب، وهيبقى فيه إيجاب الفعل أو إيجاب الترك، يبقى داخل فيه المحرم الواجب والمحرم. وتخييرا يبقى على سبيل التخيير في الفعل، فيبقى المكلف مخير بين الفعل والترك، وده هيبقى الإباحة. والاقتضاء اللي هو القسم الأولاني، إما أن يكون اقتضاء جازما، اقتضاء الفعل أو اقتضاء الترك اقتضاء جازما، هيبقى الإيه؟ الإيجاب والتحريم. أو اقتضاء الفعل أو اقتضاء الترك اقتضاء غير جازم، هيبقى المندوب أو المكروه. يبقى كده أربع إيه أقسام. يبقى اقتضاء دي هيخش فيها أربع أقسام من أقسام الفعل. اقتضاء الشيء يعني طلب، وهذا الطلب قد يكون على وجه الجزم أو على غير وجه الجزم. لما يكون طلب فعل جازم يبقى إيجاب، طلب فعل طلب ترك جازم هيبقى تحريم، طلب فعل غير جازم يعني عاوز تعمله اعمله، عاوز ما تعملوش يبقى ما انت ما فيش عقاب، هيبقى الندب. طيب، طلب ترك غير جازم هيبقى الكراهة أو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف على وجه التخيير، يعني على وجه تخيير المكلف في أنه يفعل أو لا يفعل، وده هيبقى الحكم الخامس اللي هو الإباحة. أو وضعا، أن يجعل الشارع بعض أشياء موضوعة للدلالة على الأحكام زي الشروط والأسباب والأركان والموانع، فدي تبقى أشياء موضوعة مش مطلوب من المكلف إنه يفعلها، ولكن أن يفعل عندها أو يمتنع عن الفعل عندها. والحكم الشرعي بينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. هنا بيتكلم عن الحكم الشرعي بعامة الذي يشمل القسمين. الحكم التكليفي اللي هو متعلق بفعل المكلف خمس، والحكم الوضعي مش متعلق بفعل المكلف. زي ايه مثلا؟ زي طلوع الشمس وغروبها للدلالة على الصلوات، وزوالها بلوغ الظل مثلين. مش مطلوب منك ان انت تحصل حركة الشمس، ولكن مطلوب منك انه اذا تحقق سبب وجوب الصلاة ان تصلي. شرط الزكاة بلوغ النصاب، انما هل يجب عليك انك انت يبلغ ملك النصاب؟ لا، لكن متى بلغ وجبت فيه الزكاة، ويبقى يجب عليك اخراج الزكاة، ولكن لا يجب عليك تحصيل الشرط. فبيبقى فيه شروط يجب عليك تحصيلها، زي مثلا الصلاة شرطها الوضوء، وفي شروط لا يجب عليها تحصيلها زي الزكاة شرطها بلوغ الايه، بلوغ النصاب. فدي بنسميها الاحكام الوضعية، يعني ان الشارع وضع بعض الاشياء شروطا للاحكام الشرعية او اسبابا لها او موانع منها. احنا بنقرأ في صفحة كام؟ اروخ ماشي تمام، احسنتم في الجواب. طيب، يبقى هنا الحكم الشرعي ده عامة، سواء كان تكليفيا او وضعيا، هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء، وزي ما شرحنا ان اقتضاء دي هيدخل فيها اربع انواع، لان الاقتضاء قد يكون على وجه الجزم او على غير وجه الجزم، وقد يكون الاقتضاء لاقتضاء فعل او اقتضاء ترك، يطلع عند اربع اقسام. اقتضاء فعل جازم هيبقى والايجاب، اقتضاء فعل غير جازم هيبقى الندب، اقتضاء ترك جازم هيبقى التحريم، اقتضاء ترك غير جازم هيبقى الكراهة، او تخييرا هيبقى الحكم الخامس من احكام الله الشرعية، الشرعية التكليفية. او وضعا هيبقى القسم الثاني من الاحكام الشرعية، اللي هي الاحكام الشرعية الوضعية. وبعدين بننتقل لنقطة تانية، بنقول ايه، الحكم عند الاصولين هو نفس الخطاب، اما الحكم عند الفقهاء فهو ما ثبت بالخطاب. يعني اثر الخطاب المترتب عليه. يعني ايه الكلام ده؟ ايه الفرق بين نفس الخطاب واثر الخطاب؟ طب تعال نضرب امثله. يقول لك ايه قوله تعالى واقيموا الصلاه، هو ده الحكم الشرعي عند الاصوليين. طب عند الفقهاء الوجوب اللي هي ايه اثر هذا النص الشرعي، الفقهاء يسموه ده نص شرعي مش حكم شرعي، هذا النص الشرعي اثره ايه او ثمرته ايه او الحكم المستنبط منه ايه؟ وجوب الصلاه. فوجوب الصلاة هي الحكم عند الفقهاء وليس أقيم الصلاة. النص الشرعي نفسه الفقهاء الأصوليين يقولوا هو ده الحكم، الفقهاء يقولوا لا، ده أثره المترتب عليه اللي هو إيجاب الصلاة على المكلف هو الحكم. فيبقى الحكم عند الأصوليين نفس خطاب الشارع، وعند الفقهاء أثر خطاب الشارع الذي سيتعلق بفعل المكلف من حيث الإجابة أو التحريم أو الندب أو الكراهة أو الإباحة أو الشرطية أو السببية أو المانعية إلى آخر ذلك. طيب تعالوا بقى نقسم الحكم الشرعي إلى أقسامه. فبيقول إن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، هما حكم تكليفي وهو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير على حسب ما شرحنا. القسم الثاني الحكم الوضعي، وهو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه أو رخصة أو عزيمة، اللي هم دول كده الخمس أيضا أحكام وضعية، السبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة. يبقى عندي جملة الأحكام الشرعية 10، 5 تكليفية و5 وضعية. الخمسة التكليفية اللي هي بالاقتضاء أو التخيير، قلنا الاقتضاء كده عشان تقسموها في دماغك وتبقى واضحة. الحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، وبيبقى قسمين، تكليفي يبقى بالاقتضاء أو التخيير، وضعي هيبقى إيه بالوضع. الوضع يعني جعل الشيء موضوع أمام الشيء بإزاء. الاقتضاء قلنا انه هو اقتضاء فعل او ترك، ادي كده قسمين، وهذا الاقتضاء للفعل او الترك ما يكون على وجه الجزم او على وجه الجزم يدينا اربع اقسام، اللي هو ايه اقتضاء، انا بكرر تاني عشان الناس تحفظ، اقتضاء فعل على وجه الجزم هيبقى ايجاب، على غير وجه الجزم هيبقى ند، اقتضاء الطلب على وجه الجزم يعني التحتيم ويبقى الطلب جازم ها وحتمي هيبقى تحريم، او على غير وجه الجزم هيبقى ايه كراهه، او على وجه التخيير خطاب متعلق بالفعل المكلف على وجه التخيير هيبقى الاباحه، وكذلك هناك خمسه اقسام كده طلعوا الايه الخمس ايه انواع للفعل الايه للحكم التكليفي. بالنسبه بقى للحكم الوضعي فهو ايضا على خمسه انواع، وجعل الشيء بإزاء شيء، يعني بنقول ايه نضرب امثله عشان نوضح التعريف ده، جعل طلوع الفجر الصادق وقتا لدخول صلاه الصبح، او جعلنا حاجه قصاد حاجه، جعل شروق الشمس وارتفاعها قدر الرمح علامة على خروج وقت الصبح، جعل زوال الشمس من كبد السماء من الاستواء وزوالها إلى جهة الغروب ده علامة على دخول وقت الظهر، جعل الشيء ظل الشيء مثليه في الطول، يعني لو حاجة طولها متر ويبقى يوصل ظلها المترين يبقى ده كده علامة على دخول وقت العصر، فهو جعلنا شيئا بإزاء إيه؟ سببا لشيء أو علامة عليه أو شرطا له، ماشي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، أو شرطا له لا يتحقق إلا به، أو مانعا منه إذا وجد امتنع وجود الشيء، وإذا لم يوجد لم يمتنع وجود الشيء، أو رخصة في التخفيف على المكلف، أو عزيمة في الايه الفعل بقى ايه بقى يخف. طيب تعالوا بقى نتكلم على اقسام الايه، القسم الاول اللي هو الحكم التكليفي وانواعه. قلنا ان الحكم التكليفي هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف اقتضاء او تخييرا، وقلنا ان اقتضاء هيبقى اما نيجي نقسم اقتضاء فعل واقتضاء ترك، واقتضاء الفعل قد يكون جازما او غير جازم، واقتضاء الترك قد يكون جازما او غير جازم، اديني اربع اقسام اللي هو الايجاب والندب والتحريم والكراهه والتخيير اللي هو بيبقى لا ثواب في فعله ولا عقاب على ترك. الواجب، الواجب في اللغة بمعنى الساقط، نقول وجب الحائط إذا سقط، والمعنى ده متعلق بالمعنى بتاعنا الاصطلاحي، لأنه هناك إيه كأن الحكم الواجب جزما سقط ووقع على المكلف من الشارع. والواجب اصطلاحا بيذكره تعريف كده بسيط وواضح، ما ذم تركه شرعا مطلقا، الواجب اصطلاحا اللي إيه من تركه يكون مذموم إيه شرعا مطلقا. طيب المسألة الثانية دي كده تعريف وخلصنا، يبقى إذا زم ترك الشيء بيصير فعله إيه؟ فعله واجب. وإذا حبينا أن احنا نعرفه بتعريف آخر يوضحه اللي هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف اقتضاء على جهة الإيه؟ على جهة الجزم، اقتضاء فعله على جهة الإيه؟ الجزم. طيب ايه الصيغ بقى اللي بترد، المسألة التانية ايه الصيغ اللي بترد من الشارع في الواجب وتفيد ايه وتفيدنا الوجوب، له صيغ. اول صيغة له اللي هو فعل الامر، فعل الامر في اللغة بيفيد الايجاب، واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، اقيموا هو فعل الامر، اقيموا حالته فعل أمر من إيه؟ آتي. آتي. فكل فعل أمر من حيث اللغة ما لم يصف قرينة عن الوجوب إلى غيره هيصير دلالته المتبادرة هي إيجاب الفعل على المكلف. طيب الثاني الفعل وضع كده مبحث لغة، هو عشان أعرف فعل الأمر لازم أبقى عارف تصريف الأفعال في اللغة، وأبقى عارف إنه الفعل من حيث اللغة بيبقى ماضي ومضارع وأمر، وأن الماضي يدل على ما حدث في الزمن السابق، وأن المضارع يدل على الحالي الحاضر، وأن فعل الأمر يدل على المستقبل، يعني طلب إيقاع الفعل مستقبلا. ماشي. طيب الصيغة الثانية من صيغ الواجب اللي هو الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، فلام الأمر هنا بتفيد الأمر بإيقاع الفعل، وليطوفوا بالبيت العتيق ده مثال ليها برضك، هيبقى مبحث ده مبحث لغة ومأخوذ من اللغة، أن صيغة لام الأمر مع الداخلة على الفعل المضارع بتفيد طلب إيقاع الفعل. الصيغة الثالثة من صيغ الواجب اسم فعل الأمر عليكم أنفسكم، الصيغة الرابعة اللي هو المصدر النائب عن فعل الأمر فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. ضرب الرقاب هنا ديا نائب عن فعل الأمر أي فاضربوا الرقاب، فيبقى هنا ده مصدر وده بعضك هنا مبحث لغة، وهنا لازم نبقى عارفين اللغة ونبقى عارفين يعني ايه مصدر. لما نيجي نقول ضرب يضرب ضربا يبقى دي كده مصدر هنا، والمصدر هنا مقام نيابة عن فعل الأمر، فضرب الرقاب يعني هنا ايه فاضربوا الرقاب، وهنا ده هيبقى أبلغ في الدلالة على الأمر، المصدر اللي نائب اللي قام مقام فعل الأمر أبلغ في الدلالة على الإيجاب والأمر من استعمال فعل الأمر، بما يعني أنك قد امتثلت، بدل ما أقول لك فضرب فضرب فوقع الضرب، لأن المصدر بيدل على الحدث، فبدل ما يستعمل شو نقطة بلاغية، بدل ما يستعمل فعل الأمر ليدل على طلب إيقاع الفعل أو الحدث استعمل المصدر ليدل على أنه قد وقع بالفعل، فكأنك قد استجبت وامتثلت للمأمور به أو للأمر وفعلته فوقع بالفعل، فيبقى هنا أحيانا يبقى فيه دلالات بلاغية في صيغ الأمر. الصيغة الخامسة من صيغ الأمر التصريح من الشارع الحكيم بلفظ الأمر كقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أو في تصريح إن الله يأمركم، في تصريح بالإيه بالأمر. الصيغة الثالثة السادسة التصريح بلفظ الإيجاب أو الفرضية أو الكتب فريضة من الله، والفريضة هي الشيء الواجب المحتم، كتب عليكم الصيام، أوجب الله عليكم كذا وكذا، نحو هذه الصيغ، الفريضة أو فرض الله عليكم كذا وكتب الله عليكم كذا أو مما كتب الله عليكم كذا، استعمال لفظ الإيجاب أو الفريضة أو الكتابة أنه كتب على المكلفين ده بيفيد الإيجاب أيضا. سبعة كل أسلوب يفيد الوجوب في لغة العرب كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وده كل ده مباحث لغوية، هو علشان كده بنقول لابد من معرفة اللغة، فكل ده منتزع صيغ الوجوب اهي أو صيغ الإيجاب منتزعة كلها من اللغة، كل ما أفاد في اللغة معنى الأمر الشيء فهو من صيغ الإيه من صيغ الإيجاب أو معنى الفرضية أو معنى ترتيب الذم والعقاب على الترك، كل ده هيفيد أنه من صيغ الأموي شرعا، لأن الشرع إنما يأتي بلغة العرب. يبقى الصيغة التامة ترتيب الذم والعقاب على الترك كقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. المسألة الثالثة بقى هو الواجب والفرض مترادفين أو غير مترادفين. المؤلف هنا الدكتور النملة بيختار إن هما غير مترادفين ويوجد بينهما فرق، وده يبقى مشي على مذهب السادة الحنفية في التفريق بين الواجب والفرض. عندنا عند أصحابنا الشافعية فالواجب والفرض مترادفين إلا في باب الإيه؟ في باب الحج. طيب نروح لآخر صفحة 25 المسألة الرابعة، نبتدي بقى إيه؟ نخش في تقسيمات الإيه؟ الواجب. الواجب باعتبار ذاته، يعني بحسب الفعل المكلف به، باعتبار ذات الواجب نفسه، باعتبار الفعل الذي كلفنا به، هينقسم إلى قسمين: واجب معين يعني لابد أن أنا أفعله بعيني، وواجب مخير الشارع طلب مني أو خيرني ما بين عدة خصال في فعله. ماشي؟ يبقى كده ده أول تقسيم، هو تقسيم للواجب باعتبار ذاته أو من حيث ذاته أو من حيث الفعل الذي كلفنا به اللي احنا بنكلف به، إما حاجة معينة ده بنسميه الواجب المعين، زي الصلوات الخمس وزي الصيام، معين صيام رمضان، معين الصلوات الخمس، معين فرض الزكاة، أو بيبقى أوجب علينا عدة خصال نختار إيه ما بينها، زي إيه؟ زي خصال كفارة اليمين، لا إطعام لا صيام لا عتق وهكذا. فده اللي بنسميه الواجب الايه؟ الواجب المخير، يعني خيرنا الشارع في الاتيان بخصلة من خصال حددها لنا. تعالوا بقى نقرا كما بيقولوا: الواجب المعين هو ما طلبه الشارع طلبا جازما بعينه دون تخيير بينه وبين غيره كالصلاة الخمس و الصيام. القسم الثاني: الواجب المخير وهو ما طلبه الشارع طلبا جازما لا بعينه، بل خير الشارع في فعله بين أفراده المعينة المحصورة، مثل تخيير المكلف بين خصال الكفارة اليمين ان احنا نصوم 3 ايام فايه في اطعام ايه خصوص 6 ايام طعام 10 مساكين او عتق ايه، وتخيير الإمام في حكم الأسرى أسرى الحروب والجهاد بين المن إن هو يمن عليهم ويفك أسرهم، والفدي إن هو يفدي كل واحد منهم نفسه يدفع فدية عن نفسه يعني، أو غير ذلك. طيب يبقى الخطاب في الواجب المعين بيتعلق بواحد معين بفعل معين محدد، والخطاب في الواجب المخير يتعلق بواحد مبهم من أمور خيرنا الشارع بينها. ويبقى المكلف مخير في الواجب المخير في أنه يفعل أي فرض من الأفراد المعينة التي خيره الشارع فيها. طيب المسألة الخامسة ننتقل لما بعدها: الواجب المخير هذا له شروط. لابد أول شرط أنه لابد ان المخاطب يكون عالم بهذه الاشياء التي خير فيها. كفارة اليمين ما خيروش واسيبه، لا بخيره واقول له كفارة اليمين انت مخير بين صيام او اطعام او عتق. ادي اول شرط. الشرط الثاني ان هذه الاشياء المخير فيها تكون التخيير فيها انها كلها واجبة، ما ينفعش خيره من حاجة واجبة وحاجة مندوبة، فالتخيير بيبقى بين واجب وواجب، بيبقى بين واجب وواجب، يعني واجب الإطعام أو واجب أو يصوم على وجه الوجوب أيضا أو يعتق على وجه الوجوب. الشرط الثالث ألا يخير بين أشياء إيه؟ متساوية. ما قلوش لا تصلي لا تصلي، لا بيبقى أشياء بينها إيه؟ التمايز في طبيعته للتوسعة على المكلف. لا يصوم ويطلع فلوس، لا يعتق على حسب الايه حاله، على حسب إصابه، على حسب قدرته. ممكن يعملش معه فلوس ويضع الصيام، أو لا يستطيع الصيام ومعاه ما يخرجه إطعاما للمساكين. الشرط الرابع من شروط الواجب المخير أن تكون هذه الخصال التي يخير فيها الشارع أن تكون إيه بما يستطاع فعله. ما ينفعش خيره بين أشياء لا يطيق فعلها أو أشياء لا يستطيع أنه يفعلها، فلا بد أنها تكون جميعها داخلة في استطاعة المكلفين. طيب الله، الله، الصوت شغال. ها اللي بيشتكي ان الصوت مقطوع يشوف عنده كده، الصوت شغال عند الاحباب او شغال عند الاحباب، يبقى اللي قطع قطع عنده. طيب نروح بقى المسألة الستة، نتعرض فيها الى تقسيم اخر للواجب، اللي هو الواجب باعتبار وقته. عندي واجب غير مؤقت وعندي واجب مؤقت. واجب المؤقت اللي هو بيبقى الشارع حدد له وقتا معلوما، والواجب غير المؤقت اللي هو الشارع لم يضع له وقتا. يبقى احنا عندنا التقسيم الاولاني كان باعتبار ايه؟ الواجب باعتبار ذاته. التقسيم الاولاني الواجب باعتبار ذاته يعني باعتبار الفعل المكلف به، اما ان يكون على وجه التعيين واجب معين او على وجه التخيير يعني فعل شيء من بين اشياء خيرنا الشارع فيها. هنا من ايه التقسيم؟ من حيث الوقت الذي طلب منا ان نفعل فيه هذا الواجب، اما ان يكون الشارع اقته لنا، واما ان يكون الشارع ايه لم يؤقته لنا بل اطلقه عن الوقت، بل اطلقه عن الايه عن الوقت. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي يا أحباب. طيب تعالوا بقى نقرأ كلامه. بيقول إيه هنا؟ الواجب باعتبار وقته ينقسم إلى قسمين. الأول الواجب غير المؤقت، وهو الواجب المطلق عن الوقت. مطلق هنا خدوا بالكم، سواء هنا لازم نقيد هنا الواجب المطلق عن الوقت، لأن في الواجب مطلقا ده كده معنى تاني مختلف عن الواجب الذي نريده هنا اللي هو الواجب المطلق عن الوقت. فيبقى هنا عاوزين نعبر عنها كده نقول الواجب غير المؤقت هو الواجب المطلق عن الوقت، وهو الذي طلب الشارع إيقاعه من المكلف طلبا جازما ولم يحدد وقتا لأدائه وإيقاعه. زي ايه مثلا؟ زي كفارة اليمين متعلقة بالذمة ملهاش وقت معين مش مؤقت، وزي ايه الوفاء بالنذر. الوفاء بالنذر ايضا واجب ايه؟ واجب ولكنه غير ايه مؤقت، مطلق عن الايه عن الوقت. وزي الحج عند بعض العلماء فايضا بيعتبروه من الايه الواجب غير الايه غير المؤقت او المطلق عن الايه عن الوقت. والبعض الاخر بيعتبره من الواجب الموسع، وهياتي المضيق والموسع. وبعضهم بيعتبره والمعنيين متقاربين، بعضهم بيعتبره من الواجب غير المؤقت لان الله لم يؤقته لنا بل وقت العمر كله، وبعضهم بيعتبروا من الواجب الايه الموسع باعتبار ان الله قد وسع علينا وقته وجعله العمر كله ايضا، والخلاف هيبقى نفسي. طيب وقضاء العبادات التي فاتت من غير تقصير عند بعض العلماء. بعض العلماء بيقول ان العبادة التي فاتت من غير تقصير هتبقى برضك قضاءها غير ايه غير مؤقت، بل تقضيها ايه بحسب الاستطاعة واليسار عند بعض العلماء. وبعضهم بيرى انه يجب المبادرة والاتيان بها لظاهر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ده في اللي ايه، خدوا بالكم فرض المسألة هنا اللي من غير ايه، من غير تقصير، انما اللي فيها تقصير هيجب اداها فورا اول ما اول ما يتمكن من الايه من الفعل. انما فرض المسألة هنا انها قضاء العبادات الفائتة من غير تقصير، انما اللي فيها تقصير هتجب ايه، هيجب اداها فورا. عند بعض العلماء بيرى انه مذهب المقابل انه كلها قضاء الفوائد كلها يجب على وجه الفوري لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها واختم ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. فيبقى هنا ظاهر هذا الحديث التكليف بالمبادرة بأداها، وانه بقضاها، وانه قضاها المبادرة بقضاها هو كفارة ايه، نسيانها او النوم ايه عنها. تنبيه، يتضيق الوقت في الواجب المطلق عن الوقت اذا غلب على ظن المكلف عدم البقاء الى اخر الوقت. ماشي. صوره ايه بقى اللي هو هيبقى يغلب عليه عدم الايه، عدم البقاء الى اخر الوقت، بانه يكون مرض مزمن او مرض يعني اوشك منه على الوفاة، وابتدت تظهر علامات الوفاة عليه. فلو عنده اي حاجة في ذمته كان لسه ما قضاهاش عليه كفارة يمين، فعليه انه يبادر باخراج كفارتها مال، وهكذا. الصور بقى دي هتلاقيها كتير. واحد مثلا داخل بيقول غلب على ظن، واحد مثلا داخل يعمل عملية جراحية ونسبة النجاح فيها مثلا 1% او 2% او 3%، فده اتغلبت الظن بتقول انه لا يبقى. طيب قبل ما يخش العملية عليه انه يقضي كل ما عليه من واجبات غير مؤقتة. بعض الناس يقول لك طب دي صورتها ايه في الواقع؟ دي صورها كثيرة قوي. المبادرة بالتوبة، ما هي التوبة واجبة والتوبة وقتها مطلق. فيبقى من غلب على ظنه ألا يبقى إلى آخر الوقت، فيبقى عليه إنه يبادر بالوقت. واحد حكم عليه بالإعدام مثلا، والتنفيذ أعلن به مثلا، أو خلاص لبسوا البدلة الحمراء على وشك إنه يعدم، فده عليه إنه يبادر بتخليص ذمته من الواجبات المعلقة. صورة تانية زي ما قلنا، واحد داخل يعمل عملية جراحية خطيرة وغالبا بيبقى معروف نسبة النجاح 1% 2% 10%، في بعض العمليات بتبقى كده، وفي بعض العمليات بتبقى نسبة النجاح فيها عالية. نسبة النجاح فيها عالية دي هيبقى يغلب على ظنه النجاة، فممكن يأجلها لما يخلص العملية. إنما لو عملية نسبة النجاح فيها ضئيلة، فنيجي نقول له لا، أنت كده إيه، الوقت تضيق عليك، وعليك قبل ما تدخل أوضة العمليات خلص ذمتك من الواجبات غير المؤقتة. نفس الحكمة، واحد راكب سفينة والسفينة بتغرق وعليه واجبات في ذمته، من قدر يخلصها يخلصها، عليه فوائد لسه ما قضيهاش لغاية ما السفينة ما تغرق وتطب بيه، يبقى يعمل، يبقى يصلي، يقوم يبادر عليه توبة، يقوم يبادر بالتوبة. عليه حقوق لناس لو عارف ان هو يستتبهم ويتصل بيهم، وهكذا. فالصور هنحتاجها، الصورة دي يغلب على ظنه امتى؟ صورها كثيرة وموجودة واللي ذكرناها على سبيل الايه؟ التمثيل. تعالوا بقى نرى كلامه تاني. يتضيق الوقت في الواجب المطلق عن الوقت اذا غلب على ظن المكلف عدم البقاء الى اخر الوقت، فيجب حينئذ ان يفعل ذلك الواجب قبل الوقت الذي غلب على ظنه عدم البقاء فيه. تمام. طيب في تنبيه بقى الثاني، بيقول الشيخ في هنا ايه، تنبيه ثاني، اذا لم يغلب على ظنه الموت في وقت محدد، ده اختيار المؤلف، ثم اخر فعله بدون عذر فمات فانه يعصي. وده متناقض في الحقيقة، اختياره هنا الشيخ في هذا التنبيه متناقض مع التنبيه الاولاني. هو في التنبيه الاولاني بيقول ايه، انا كاتب لكم هنا اهو ملاحظة ممكن تفتحوها. في الاولاني بيقول ايه؟ انه اذا غلب على ظن المكلف عدم البقاء الى اخر الوقت هيتضيق عليه الوقت. طيب فاذا لم يغلب عليه لا يتضيق، واذا لم يتضيق عليه الوقت لم يتعلق بذمته واجب معين. فاذا مات في حال عدم غلبة الظن بالوفاة فانه لا يعصي. مقتضى التنبيه الاولاني كده، مقتضى يعني مفهوم المخالفة. تاني التنبيه الاولاني بيقول ايه؟ يتضيق الوقت في الواجب المطلق عن الوقت اذا غلب على ظن المكلف عدم البقاء. طيب يبقى الصورة المقابلة ايه؟ فاذا لم يغلب على الظن عدم البقاء، او غلب يعني بمعنى غلب على ظنه البقاء، فانه يبقى الواجب المطلق عن الوقت مطلقا عن الوقت كما هو، ولا يتضيق عليه ولا يتعلق بذمته واجب معين، هيفضل ايه؟ الواجب مطلق عن الوقت زي ما هو. ومتى كان مطلقا عن الوقت لا يأسم اذا فوجئ بالموت او اذا اصيب بموت الفجأة، هيأسم منين بقى؟ ما هو اصلا لسه ما تعلقش بذمته. من ثم فاختيار المؤلف هنا في التنبيه الثاني مناقض لاختياره في التنبيه الاولاني. في التنبيه الثاني بيقول لك هو اذا لم يغلب على ظن الموت فمات يعصي. يعصي ليه يا عم؟ ما هو كده ما عملش حاجه مخالفه. ثم اخر فعله بدون عذر، تاخير الفعل غير المؤقت والمطلق بعذر او بغير عذر جائز مطلقا، ولا يعد المكلف آثما ولا مقصرا لان الله قد اطلقه له. يأسم في ايه؟ في الواجب المعين، انما الواجب المطلق لا يأسم فيه. الواجب المعين المؤقت اذا خرج عن وقته بغير عذر يأسم. الواجب المطلق مقتضى الواجب المطلق انك اعمله زي ما انت عاوز وقت ما تحب. موت الفجأة بيأتي بدون علامات، وهنا لم يقصر المؤلف، لم يقصر المكلف. ولهذا انا مش عاجبني هنا اختيار المؤلف، لانه متناقض مع التنبيه الاولاني، ومتناقض ايضا مع ما سيأتي في كلامه على الواجب المضيق والواجب الموسع، ان الواجب الموسع ايضا اللي هو يعمله في اي وقت داخل الوقت الموسع لا يأسم، طالما اذا مات فجأة طالما لم يغلب على ظنه الوفاة. مين اللي هيأسم بقى اذا غلب على ظنه الوفاة فلم يفعل؟ اذا غلب على ظنه الموت فلم يفعل، احنا قلنا انه اذا غلب على ظنه الموت وانه لا يبقى يتضيق عليه ويجب عليه ان يفعل في الوقت ايه؟ في الوقت حالا. واذا لم يغلب عليه الظن فانه لا يأسم وان مات فجأة. ده كده مقتضاها كده على طول. تعالوا نقرا كده، افتحوا التعقيب اللي هو اللي بالاصفر ده كده، دوسوا عليه بيفتح معاكم. ها بيفتح، فتح قصادكم، فتح قصادكم يا احباب. الملاحظه اللي هي اللي بالاصفر دي، فبقول ايه؟ التنبيه الثاني يتناقض فيه المؤلف مع التنبيه الاول. مقتضى التنبيه الاول انه اذا لم يغلب ظنه لم يتضيق الوقت، وإذا لم يتضيق الوقت لم يعصي. كما يتناقض مع اختياره في المسألة العاشرة أنه لا يعصي من يغلب على ظنه البقاء لآخر وقت الواجب الموسع، كما سيأتي في صفحة 30 إلى 31. طيب تعالوا نشوف العلماء في كتب الأصول قالوا إيه. أنا خدت نص كده سريع من الإمام الزركشي في البحر المحيط، واحد على 295 بيقول إيه؟ ولا يوصف بالعصيان إلا أن يغلب على ظنه الموت. شوف هو الكلام هو، ولا يوصف بالعصيان إلا أن يغلب على ظنه الموت، فإن غلب الأحباب اللي مفتحش معاهم النوتة الصفرة دي يبقى عاوزين يحدثوا نسخة الريضة. واللي بيسأل ايه اللي ما فتحش معايا، في علامة صفرة كده، علامة نقطة صفرة جنب هذا التنبيه الثاني، اللي مش شايفاها اصلا يبقى عاوز اتحدث نسخة الادوب اكوبات بيضك بتاعتها علشان تبقى شايفاها، واللي ما فتحش يبقى برضك المشكلة عندها في الادوب اكوبات. انا سيبها مفتوحة من غير باسورد ولا حاجة، والناس اللي قالت او اكتر من واحد من الاحباب قال انه فتح مش بتفتح، يبقى عندك مشكلة في البرنامج بتاعك انت، حدث البرنامج بتاعك. طيب، يبقى اذا ولا يوصف بالعصيان الا ان يغلب على ظنه الموت، فان غلب واخر ومات لقي الله عاصيا، اللي هو ايه التنبيه الاولاني بتاعه، وان مات بغتة قبل ان يغلب على ظنه لا يكون عاصيا. كلام الزركشي واضح اهو، وهو اللي انا فهمه اول ما قلت التنبيه الثاني، قلت الشيخ هنا المؤلف متناقض، الاثنين مش متسقين مع بعض. ودي نقطه مهمه قوي ناخد بالنا منها، ان الاصول والقواعد مرتبه بعضها على بعض. اما بتيجي في تنبيه تقول انه ان غلب على ظنه عدم البقاء يتضيق ويعصى بالتاخير، ما تجيش تقول لي بقى وان لم يغلب على ظنه يعصى ايضا. ما هو ما عملش حاجه، ما قصرش في حاجه، ده انا غالب على ظني واحد صحته كويسه وزي الحديد وزي الفل وعشان خير في الحياه، والواجب المطلق غير مطلق عن الوقت، مش مطلوب منه حاجه يعملها دلوقتي على وجه التعيين والتضييق في وقتها. فاذا مات فجاه، وياما ناس بتموت فجاه مش عاصي ولا يعصي، ودي اللي بنسميها المسائل المرتبه. هتختار هنا مساله راح في الواجب في الموضع الثاني في الواجب الموسع، واختار ما يناسب التنبيه الاولاني. هنا شوف هو كلامه هو بيقول ايه اهو في المساله العاشرة، هتاتي انه لا يعصي من يغلب على ظنه البقاء لاخر الوقت الواجب الموسع. طب ما ده نفس الحكايه، من غلب على ظنه البقاء فإنه لا يعصي في الواجب الايه المطلق عن الايه عن التقي. تعالوا نقرا تاني كلام الامام الزركشي عشان الناس اللي مش قصانا النص ما رضيش يفتح. ولا يوصف بالعصيان المكلف الا ان يغلب على ظنه الموت، فان غلب واخر ومات لقي الله عاصيا، وان مات بغته قبل ان يغلب على ظنه الموت لا يكون عاصيا. يبقى اذا هذا التنبيه هيحتاج الى تصحيح عشان نبقى ماشيين متسقين مع نفسنا، وناخد بالنا من دي في اختياراتنا العلميه، ان لازم اختياراتك العلميه تكون متسقه مع نفسها وماشيه مع نفسها، خاصه في المسائل المرتب بعضها على بعض، لازم اختياراتك تكون مرتبه بعضها على بعض. لحظه معايا اجيب الشاحن. فيبقى تصحيح التنبيه الثاني ده ان احنا نقول ايه، اذا غلب على ظنه الموت في وقت محدد ثم اخر فعله بدون عذر فمات فانه يعصي. يبقى من صحح ده كده نصححه كده عشان يبقى متسق مع اختيارنا في التنبيه الاولاني، ومتسق مع المسألة العاشرة التي ستأتي في الواجب الموسع. يبقى نصححها نقول ايه زي ما انا كاتب كده ظاهر وسطكم الكتابة فوق السطر، اذا غلب على ظنه الموت ظاهر، ولا الحكاية دي مش فاتحة عندكم الكتابة اللي باللحمة؟ اذا غلب على ظنه الموت في وقت محدد ثم أخر فعله بدون عذر فمات فإنه يعصي. لأن المكلف بقى مع غلبة الظن بالموت كان يمكنه المبادرة وفعل الواجب أثناء حياته فلم يفعل، فالتمكن موجود والوجوب محقق مع التمكن فيعصي. تمام، طيب الحمد لله خلاص. يبقى كده ايه نظام التعديل ده والتخطيط ده مناسب وظاهر وصدق كلكم، واللي مش ظاهر يحدث بس نسخة الأدو باكوبات، ينزل الأدو باكوبات ويحدثها عنده. القسم الثاني بقى من ايه؟ القسم الثاني من تقسيم الواجب من حيث الوقت الى واجب مؤقت، هو الفعل الذي طلب الشارع ايقاعه من المكلف طلبا جازما وحدد له وقتا معينا لادائه وايقاعه به. ماشي، وده هو وخا ينقسم الى قسمين. يبقى انا عندي الاول الواجب من حيث تقسيمه من حيث الوقت، قد يكون مطلقا عن الوقت وقد يكون مؤقتا، والمؤقت قلنا نجيب كده ده معانا ورقة ونحط وصلنا التقسيمات دي علشان نتابع التشجيع ده، والمؤقت قد يكون وقته مضيق وقد يكون وقته ايه موسع. ماشي، وهيبقى ده الفرق، لان بعضكم كده انطلع في ذهنه طب ايه الفرق ما بين الواجب المطلق عن الوقت والواجب الموسع. الواجب المطلق عن الوقت غير مؤقت اصلا، والواجب الموسع مؤقت. الواجب الموسع مؤقت، التاني غير مؤقت اصلا، واللي هو الواجب المطلق عن الوقت غير مؤقت اصلا، والموسع وضع له الشارع وقت ولكن وسعه لنا. زي ايه؟ المضيق زي صوم رمضان، ما ينفعش مع رمضان اصوم غيره، فده واجب مضيق. المضيق زي الحج، ما ينفعش في وقت الحج احج حجتين. ماشي، بما يعني ان الوقت الذي شرعه الشارع لنا للفعل لا يسع الفعل ومعاه غيره. رمضان ينفع انت في صيام رمضان اصوم رمضان ومعاه اي حاجة تانية؟ لا، هو خلاص مش مستحق. طيب الواجب الموسع زي الصلاة، الواجب الموسع مؤقت لأن الله سبحانه وتعالى قد حد لنا لكل صلاة أول وقت وآخره. بس قال لي أصلي الوقت ده كله؟ لا، هصلي 4 ركعات في 10 دقايق، ربع ساعة، 5 دقايق، نص ساعة بالكثير، إنما الوقت ممكن يكون يبقى 2 3 ساعات. فده الواجب الإيه؟ الواجب الموسع. فالواجب الموسع مؤقت أيضا بخلاف الواجب غير المؤقت لا وقت له مطلق، زي كفارة اليمين قلنا، وزي وفاء بالنذر، وزي قضاء الفوائد غير الايه التي بغير ايه فتت بغير ايه بغير ذنب ولا تقصير من الايه من المؤلف من المكلف. ماشي، يبقى القسم الثاني الواجب المؤقت، يعني الذي جعل الله له وقتا مؤقتا، وزي ما الشارح المؤلف بيقول الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه من المكلف طلبا جازما وحدد له وقتا معينا لأدائه وإيقاعه به، وهو شيئان: المضيق وهو الذي وهو الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه من المكلف طلبا جازما وحدد وقت أدائه بحيث يسعه ولا يسع غيره من جنسه، مثل صيام يوم من رمضان. ومعروف ان اليوم يبدا من طلوع الفجر الصادق الى الغروب، ما يستحملش ان انا اصوم معاه يوم تاني. طيب 29، معلش هنا في تبديل في الصفحات في النسخه الالكترونيه دي، فجت صفحه 29 بعد 30، عدوا الصفحه كده اللي هي 30 دي 29. هي الشيء الثاني الواجب الموسع، وهو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف إيقاعه طلبا جازما، وحدد وقت أدائه بحيث يسعه ويسع غيره من جنسه، زي صلاة الظهر. صلاة الظهر لا فصلي الظهر وصلي معها 100 ركعة كمان، صلاة العشاء فصلي معها وافضل اصلي بقية الليل زي ما انا عاوز، فالوقت واسع. ماشي يا احباب؟ طيب تعالوا نرجع بقى لصفحة ايه 9، لصفحة 30، المسألة الثامنة. لا يجوز ترك الفعل في اول الوقت في الواجب الموسع الا بشرط العزم على فعله في وسط او اخر الوقت. اقول لك الوقت الموسع بقى ده، عاوز تأخر لابد من النية والعزم من اول الوقت على انك ستفعل، وإلا تبقى آسم. وإذا توفي الإنسان في الوقت الموسع بدون عزيمة على الفعل هيعصي بالتقصير، بمعنى بيأذن الأذان، أول ما يأذن الأذان لابد أن أنشئ عزما على أن أقوم أصلي، هصلي في أول الوقت، هصلي الجماعة ماشي، هأخر لآخر الوقت أو في وسط الوقت ماشي، بس لابد من العزم على الفعل. تعالوا نقراها تاني، المسألة الثامنة. لا يجوز ترك الفعل اللي هو الفعل الايه الواجب على وجه التوسيع في وقت، في اول الوقت في الواجب الموسع، الموسع ايه؟ الموسع وقت، الا بشرط العزم ان يعزم المكلف على فعل هذا الواجب الموسع في وسط الوقت او اخره. فاذا جاء اخر الوقت وهو لم يفعل الواجب فحينئذ تعين فعل، الوقت هتضيق ايضا. يعني بمعنى ايه؟ جه الظهر اذن الساعة 12 عاوز اقوم اصلي، طب لا في حاجة شغلاني ومش هقوم اصلي دلوقتي، فلازم اعزم على اني هصلي قبل العصر. ففضل الوقت يجري بيا لغاية ما خلاص العصر اوشك على الاذان، ويا دوبك الوقت المتبقي يكفي اصلي الاربع ركعات، فعند ذلك يتضيق الوقت ويتعين علي أن أقوم فورا وأبادر بالصلاة. فإذا جاء آخر الوقت وهو لم يفعل الواجب فحينئذ تعين فعله، يعني يتضيق الوقت عليه ويتعين عليه أنه يفعل حالا وما يأخرش زيادة عن كده. في الصفحة 29 المسألة السابعة نسينا نقولها، طيب نقولها برضك. المسألة السابعة، الواجب الموسع ثابت عندنا، بعض العلماء اختلفوا فيه يعني، وهو ثابت عند أصحابنا واختاره أيضا المؤلف لعموم قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فدل النص هو الصريح من الله سبحانه وتعالى على أنه قد وسع لنا الوقت من دلوك الشمس إلى غسق الليل. وأيضا من حيث السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره في الحديث المشهور، وقال له يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين، فأفاد هذا النص في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة، أفاد هذا النص تخير المكلف لما قال له الوقت بين هذين، يعني بين أول الوقت وبين آخره، فدل على أنه المكلف مخير في الفعل. طيب المسألة التامنة قلنا خلاص في الورقة اللي كانت متلخبطة ومتقدمة. طيب المسألة التاسعة، الوقت الواجب الموسع وقته ده هيتضيق في حاجتين، بالانتهاء لآخر الوقت بحيث لا ينفصل زمانه عنه، يجي الوقت خلاص ينتهي ونيجي نوصل لآخر الوقت فيبقى هنا هيتضيق عليه الوقت ويجب المبادرة بالفعل. الطريق الثاني، إذا غلب الظن بعدم البقاء إلى آخر الوقت، فإذا غلب الظن هنا بيتسق أهو كلام الشيخ المؤلف مع كلامه في التنبيهين اللي كانوا ذكرهم في الواجب المطلق عن الوقت، إذا غلب الظن بعدم البقاء فإنه يتضيق عليه الواجب الموسع ويجب عليه المبادرة أيضا. طيب شوفوا بقى المسألة العاشرة اللي احنا قلنا انه تناقض فيها مع التنبيه اللي كان في صفحة 29، بيقول اذا اخر المكلف الفعل الفعل إذا أخر المكلف المكلف الفعل في الواجب الموسع عن أول الوقت مع غلبة ظن السلامة إلى آخره ثبت فجأة أثناء الوقت الموسع فإنه لم يمت عاصيا. ونفس الكلام مفروض أنه كان يتقال إذا أخر المكلف الفعل في الواجب المطلق عن الوقت مع غلبة ظن السلامة إلى آخر الوقت فمات فجأة أثناء الواجب المطلق عن الوقت فإنه لم يمت عاصيا، لأن الواجب المطلق عن الوقت يجوز تركه إلى آخر العمر. وكذلك هنقول في الواجب الموسع إنه إذا المكلف أخر الفعل لأنه الشارع خير وما إحنا ما نعرفش هيتقبض الأرواح إمتى، فلم يعص ما عملش حاجة ما قصنش في حاجة، فاختياره في المسألة العاشرة هنا ينبغي عليه أنه كان يختار في الواجب المؤقت في التنبيه الثاني نفس الاختيار، إنما هنا لم يتسق لم تتسق اختيارات المؤلف مع بعضها بعضا ولم يرتب على بعضها بعضا. دي نقطة مهمة ونأخذ بالنا منها، المسائل المرتب في مسائل بيبقى متفرع بعضها على بعض، إذا اخترت في هذه المسألة كذا يبقى عليك أن تنتبه إلى آثار هذا الاختيار على المسائل المرتبة عليها ويبقى مذهبك متسق مع نفسه. ولهذا برضك أنا في تنبيه أهو حاطينه قياس قوله هنا أن يكون كذلك في الواجب المطلق عن الوقت، إلا أنه اختار عكسه كما تقدم في صفحة 28. ماشي يا أحباب. طيب المسألة 11 يقول فيها ايه هنا؟ اذا فعل المكلف الفعل في الوقت الذي غلب على ظنه انه لا يعيش اليه فالفعل يكون اداء لا قضاء، لان الفعل قد وقع في وقته المحدد له شرعا، وده هيبقى حقيقة الاداء ولا عبرة بالظن البين خطوه. بيقول ايه هنا؟ بيقول طيب غلب على ظنه ألا يبقى، غلب على ظنه ألا يبقى، وأما مع ذلك ما عملش، فقام ربنا نجاه وأبقاه. فلما نيجي فعل ده هيبقى أداء ولا قضاء؟ ألا هيظل أداء لأنه فعله في الوقت ولا عبرة بالظن البين خطأ. زي إيه؟ تعالوا نضرب مثل كده نصوره عشان نوضحه. واحد دخل يعمل عملية جراحية خطيرة جدا والأطباء بيقولوا إنه نسبة نجاحها 1%، ماشي، والعملية هيخش يعملها بعد العشاء مدلت وهيقعد فيها ساعتين وهيطلع منها قبل الفجر ما يأذن، وبنقول له ده نسبة النجاح 1%، يا عم صلي لأن الوقت كده تضيق عليك، العشاء وجبت عليك تعلقت بذمتك، فلو سمعت يا عم الحاج عيان انت يا داخل تعمل هذه العملية الخطيرة ده الواجب كده تضيق عليك وقته ويجب عليك بغلبة الظن انك تصليها قبل. قال لا يا عم ان شاء الله خير وانا مأمن السلامة وطالع لكم ان شاء الله اصليها معكم جماعة واستنوني نصليها سوا بعد بتاع، وقام داخل يعمل العملية مع غلبة الظن بعدم نجاته، فقام ربنا نجاه وكتبه من 1% اللي بينجو في العملية دي، فقام طلع وقام قال لهم مش قلت لكم انا طالع، وفقام من البنج وقام مصلي قبل الفجر ما يأذن، فصلى في وقت غلب على ظنه انه لن يعيش، فده يبقى اداء ولا قضاء؟ شو المساله هنا اللي بيناقشها المؤلف هنا، لا تبقى اداء وليس قضاء، رغم انه صلى في وقت غلب على الظن انه لا يبقى اليه، وانه لو كان لا قدر الله دخل وما طلعش كان هيبقى عاصب تقصيره لان الوقت قد تضيق عليه قبل ما يخش يعمل العمليه، ولكن لما نجاه الله وطلع وفهم البنج وقام مصلي فيبقى صلاته اداء ولم تقع قضاء، ونقول له ايه لا عبره بالظن البين خطا. دي قاعده ناخدها ونعرفها ان الظن اذا بان خطا لا عبره به، إذا بان صوابه هنعمل به، إذا بان خطأ فلا عبرة به. ونكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، ونشرع في المجلس القادم بإذن الله تعالى في المسألة الثانية عشر، هيبتدي يقسم تقسيم جديد للواجب. خلاصة الكلام النهاردة سريعا كده، احنا كده خدنا تعريف الحكم الشرعي، وانه خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع. وعرفنا ان الحكم الشرعي بينقسم الى قسمين، حكم شرعي تكليفي يعني متعلق بفعل المكلف، والمكلف عليه ان يفعل او لا يفعل، او مخير في الفعل وعدمه، اللي هي الافعال الاحكام الخمسة التكليفية، الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. ويقابلها في القسم الثاني من أقسام الأحكام الشرعية اللي هو الحكم الشرعي الوضعي، بأن يكون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو رخصة أو عزيمة. يبقى أنا هنجيب الشجرة من فوق كده ونحط كلمة حكم، والحكم يطلع منها حكم لغوي، حكم عقلي، حكم عادي، حكم شرعي. وبعدين ننزل احنا بقى بالحكم الشرعي اللي احنا شغالين عليه في اصول الفقه، نقوم جايبين كده الشجرة ونقول الحكم الشرعي قسمين، تكليفي ووضعي. والتكليفي خمسة انواع: واجب، مندوب، مباح، حرام، مكروه، حرام. وبعدين الواجب طلعناه وقلنا اللي هو ما يذم تاركه، ما يذم تاركه شرعا مطلقا. وبعدين ابتدينا نقسمه من حيث ذاته الى واجب من حيث ذات الفعل قلنا الى واجب معين ومخير، ومن حيث وقته احنا خدنا قسمين بس، ومن حيث وقته هيبقى الى واجب مضيق، واجب مطلق عن الوقت ومؤقت، والمؤقت الى مضيق ومخير. عاوزين الناس اللي شاطرة في عمل الرسوم البيانية تعمل لنا الحاجات دي ويوضحوها وينزلوها عشان نفيد بيها، نفيد بيها نفسنا وتثبت المعلومة. نعمل المشجرة دي كده اهو، وكل ما نعمل فيها حاجة نضيفها ويعملها. فياريت لو حد من الأحباب يعملها، نطلع من فوق الحب إثبات أمر الأمر أو نفيه عنه. وبعدين بينقسم إلى عدة أقسام: حكم لغوي، عقلي، عادي بالعادة، وشرعي. وبعدين الشرعي قسمين: تكليفي ووضعي. والتكليفي خمسة: واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام. والوضعي خمسة أيضا: سبب وشرط ومانع ورخصة وعزيمة. طيب وبعدين الواجب هنبتدي نقسمه عدة تقسيمات، خدنا منها النهاردة قسمين: الواجب في ذاته يعني في ذات الفعل اللي بيجب علينا ان احنا نفعله، اما ان هو بيبقى معين على وجه التعيين او مخير فيه، ومن حيث وقته اما مطلق عن الوقت او مؤقت، والمؤقت الى قسمين: مضيق وقته وموسع وقته. ويبقى هو ده كده درس النهاردة. نسأل الله تعالى ان يمن علينا بالفهم وبالفقه، وأن لا يحرمنا ولا يمنعنا ولا يقطعنا، وأن ينفعنا وينفع بنا. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وألحقنا بهم على الإيمان والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. بلغ المجلس الثاني من العرض الموجز ليلة الخميس 3 صفر 1438 2 نوفمبر 2016. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.